مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الضفدعتان. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، صوت وأداء تالا حلاوة ومازن الهشلمون. كان الصيف شديد الحر، وقد تعرت الحقول من خضرتها، وهاجرت الطيور والحيوانات من الأرض السهلة إلى الجبال، واندفعت إلى الغابات، وبقيت الضفدعتان حائرتين بعد أن جفت المستنقعات وانقطع الماء عن القنوات الصغيرة. كانت الضفدعة الكبيرة مجربة، أما الصغيرة فكانت قليلة التجربة، فأخذت الصغيرة تندفع وراء كل ما تظنه ماء، فجرت كثيراً وقفزت طويلاً، وفي نهاية الشوط وجدت بئراً فيها قليل من الماء، فهمت بأن تلقي بنفسها فيها، ولكنها قبل أن تفعل قالت في نفسها: لأرجعن على صديقتي وآتي بها إلى هنا لنعيش كما كنا متعاونتين متلازمتين. قالت هذا وجرت إلى حيث كانت صاحبتها وقالت لها: أراك ساكنة لا تتحركين من مكانك أيتها الصديقة، أيعجبك أن نهلك في هذا المكان الجاف فلا ننتقل عنه إلى مكان غيره؟ قالت الصغيرة بخيلاء وفخر: نعم، وجدت بئرا تكفينا مشقة الحياة هنا، ولكني متعبة لا أقدر على السير ثانية إليها، فحاولي أن تجدي وسيلة ننتقل بها إلى البئر. حملت الضفدعة الكبيرة صاحبتها الصغيرة على ظهرها وسارت بها إلى أن وصلتا إلى البئر. تطلعت الضفدعتان إلى جوف البئر وظهرت علامات الحيرة على وجهيهما، وتأملت الكبيرة البئر جيدا ثم قالت: وكيف السبيل للوصول إلى القاع؟ نقفز إليه يا صديقتي معا قفزة واحدة. وإذا جفت البئر كيف سنخرج من هناك؟ سكتت الصغيرة ولم تجرؤ على الكلام، وما لبثت الضفدعتان أن راحتا تبحثان معا بروية عن مكان آخر فيه ماء، إلى أن تسلقتا ربوة قليلة الارتفاع فوجدتا بركة صغيرة ينساب الماء إليها من جبال الغابة. قفزت الضفدعتان إلى الماء وعاشتا آمنتين في هذا المكان، وهكذا أنقذت حكمة الكبيرة وتجربتها الضفدعتين من القفز إلى قاع البئر حيث لا مجال للخروج.